بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تعلم علما يقربه إلى مولاه، أما بعد، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: باب الاجتهاد. قال: أفتجد تجويز ما قلت من الاجتهاد مع ما وصفت فتذكره؟ قلت: نعم، استدلالا بقول الله: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هذا الباب سماه الشافعي رحمه الله وعنون له بباب الاجتهاد. والاجتهاد كما عرفنا سابقا هو بذل الفقيه وسعه لإدراك حكم شرعي، فالجهد الذهني والمعنوي الذي يبذله المجتهد في النظر والأدلة ومدارك الأحكام من أجل الوصول إلى حكم شرعي يقال له اجتهاد، كما قال في المراقي: بذل الفقيه الوسعى أن يحصل حكما بأن ذاك حتم مثلا. فالوصول إلى حكم شرعي وبذل الجهد في سبيل ذلك هو المقصود بالاجتهاد. والشافعي رحمه الله قد سبق أن كرر وجوب الاجتهاد الذي سماه بالقياس والاستدلال عند عدم النص، يعني متى عدم النص في مسألة من المسائل فإنه يقول: فيلزم هنا المجتهد أن يجتهد في المسألة. وذكر في هذا الموطن مثالا يقرب به صورة الاجتهاد، وهو من أوضح الصور والأمثلة التي تبين موضوع الاجتهاد وما يتعلق به، وهو مسألة القبلة، الاجتهاد في التوجه نحو القبلة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده بقوله عز وجل: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن حيث خرجت هذا عام في جميع البقاع، فكل مسلم في أي بقعة من الأرض يلزمه أن يتوجه إلى هذه الجهة. وقال: المسجد الحرام، والمقصود بالمسجد الحرام هنا خصوصه وهو الكعبة، ولكن هذا من باب التعبير عن الشيء بأبرز ما فيه، لأن أبرز ما في المسجد الحرام والمكان الذي يصلى فيه هو هذه الكعبة، فعبر باللفظ العام وأراد به المعنى الخاص بناء على أنه أهم شيء فيه، كما في قوله تعالى: فولي وجهك، والمقصود هنا فولي بدنك ليس الوجه فقط، وإنما يتوجه الإنسان إلى القبلة بعامة بدنه، لكن عبر عن البدن بالوجه لأنه أبرز ما فيه، وبه يتميز الناس بعضهم ببعض، إنما يتميزون بوجوهه، فلشرف هذا العضو عبر به عن بقية البدن، وإلا فلا يجزئ الإنسان أن يكون وجهه نحو الكعبة ولكن بدنه إلى جهة أخرى. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الكلمة الأساسية في هذه الآية هي كلمة الشطر، وفسره الشافعي رحمه الله لما سئل قال: فما شطره؟ قلت: تلقاءه أو جهته، كما فسره الشافعي رحمه الله سابقا في أول الكتاب، فسر الشطر هنا بالتلقاء والجهة، وولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي تلقاءه وجهته، وهو الثابت عن علي رضي الله عنه كما رواه الحاكم في المستدرك، أنه فسر الشطر هنا بمعنى التلقاء، قال تلقاءه، مع أن الشطر يأتي في لغة العرب بمعنى آخر، وهو النصف، له شطر البيت يعني له نصفه. وبعض المفسرين المتأخرين يفسر الشطر بهذا المعنى اللغوي وهو النصف، لأن الكعبة في منتصف المسجد الحرام، فهو يفسره بهذا. لكن المعروف من العلماء قديما وهو المأثور عن الصحابة والتابعين أن الشطر هنا بالمعنى الآخر، ليس بمعنى النصف، وإنما هو بمعنى الجهة والتلقاء والنحو ونحو ذلك من المعاني التي تدور كلها حول معنى واحد، كما ذكره الشافعي رحمه الله في أول الكتاب. ثم استشهد على هذا بقول الشاعر: إن العسيب بها داء مخامرها، فشطرها بصر العينين مسجور. إن العسيب، هذه رواية الشافعي رحمه الله، وفي رواية أخرى إن العسيرة، لكن رواية الشافعي العسيب. والعسيب كما تعرفون هو جريدة النخل، جريدة النخل يقال لها العسيب، كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: فجعلت أتتبع القرآن من عسب النخل. من عسب النخل، عسب جمع عسيب، وعسيب النخل هو جريدة النخل، كانوا يكتبون في الجريدة العريضة منها، في الجزء العريض منها يكتبون ما يريدون. فيقول: إن العسيب بها داء مخامرها، يعني مخالطها، فشطرها بصر العينين مسيور. أحل الشاهد هنا في قوله فشطرها، يعني تلقاءها وجهتها. فاستشهد على هذا المعنى بلغة العرب، وهذا هو الأصل في شرح معاني القرآن والأحاديث، أن يرجع فيها إلى ما ثبت من كلام العرب في شعرها وفي ألفاظها. ولهذا الشافعي رحمه الله جرى على هذا النسق، فكان يستدل على شرح معاني الآيات ومعاني الأحاديث بشعر العرب، وكان حفظة من حفاظ الشعر رحمه الله تعالى، كما كان عبد الله بن عباس قبله يمتاز بذلك. فاستشهد على شرح هذه الكلمة بهذا البيت من الشعر، ثم شرع في بيان ما يريد بيانه في مسألة الاجتهاد. فقال رحمه الله: فالعلم يحيط أن من توجه تلقاء المسجد الحرام ممن نأت داره عنه على صواب بالاجتهاد للتوجه إلى البيت بالدلائل عليه، لأن الذي كلف التوجه إليه وهو لا يدري أصاب بتوجهه قصد المسجد الحرام أم أخطأه. وقوله قصد المسجد الحرام هنا يعني عين المسجد الحرام، يعني عين الكعبة. ونلاحظ أن هذا الكلام ذكره وقيده بقوله ممن نأت داره عنه، ممن نأت داره عنه، يعني ممن لم يعاين الكعبة، لأن المستقبل للقبلة إما أن يكون معاينا للقبلة للكعبة، أو يكون غير معاين لها، غير معاين بأن كان في المسجد لكنه لا يرى الكعبة لبعد أو لكثرة الصفوف أمامه، أو كان خارج جدار المسجد الحرام، أو كان في بلد آخر من بلاد الله. فأما بالنسبة للنائي وغير المعاين فلا خلاف بين الفقهاء أن الواجب عليه هو الجهة، ولا يجب عليه إصابة عين الكعبة. الدليل على هذا الآية القرآنية التي تحدد الشطر بمعنى الجهة والتلقاء. ثم الأمر الثاني أن تكليف البعيد بإصابة العين هذا تكليف بما لا يطاق، بما يشق على الناس، ولا يمكن الوقوف عليه إلا بالدلائل الهندسية الدقيقة التي لا يعرفها إلا خاصة الخاص. فمن هنا يعني سقط هذا الحكم بالنسبة للبعيد غير المعاين. ومثل له الفقهاء أيضا بمسألة الصف الطويل، بمعنى أن الناس لو صفوا صفا طويلا أعرض من عرض الكعبة التي هي 24 ذراعا، فقالوا في الصف الطويل هذا المستقيم لا بد أن يكون بعضه خارجا عن إصابة عين الكعبة. وقد أجمع العلماء على صحة صلاة الصف الطويل حتى وإن خرج عن مسامتة الكعب ومحاذاتها. هذا فيما يتعلق بالشخص غير المعاين يعني البعيد. أما بالنسبة للمعاين السلام عليكم، فجمهور أهل العلم لأنه يجب عليه التوجه إلى عين الكعب، لهذا لو صلى داخل المسجد وما أصاب عينها فلا تصح صلاته عند الجمهور. لكن بعض الفقهاء في الحقيقة وسعوا في هذا الأمر وقالوا بأن الواجب هو الجهة حتى للمعاين، حتى المعاين قالوا تكفيه الجهة أخذا بظاهر الآية الكريمة. قال أن ظاهر الآية يقول ولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقال عين المسجد الحرام، ورأوا أن التوجه إلى الجهة كافي. وقالوا حتى لو فرضنا أن الكعبة يعني لو هدمت لا قدر الله، فإن المصلي لو توجه إلى هذه الجهة فهذا يكفي، وليس بالضرورة أن يصيب عين الكعبة. والحكم لا يرتبط بهذه الحجارة بعينها، لهذا قالوا لو أخذت هذه الحجارة ونقلت إلى مكان آخر وبنى بها رجل بيت ما تصير هي الكعبة ونتوجه إليها، إنما العبرة بهذه البقعة التي فيه. فبعض أهل العلم أخذ بظاهر الآية الكريمة وقال بأن حتى المعاين لو صلى داخل المسجد الحرام وما أصاب عين الكعبة فإن صلاته صحيح. وهذا قول يعني له حظ من النظر، يعني ليس قولا شاذا أو ضعيفا، لكن الجمهور أخذوا بحديث أخرى، منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى البيت وقال هذه القبلة هذه القبلة. لكن المسألة كما ترون يعني ليست مسألة قطعية، والقول الآخر له حظ من النظر. فالشافعي رحمه الله يقول بأن الأدلة والعلم يدل على أن الشخص البعيد من نأت داره أنه يلزمه التوجه إلى هذه الجهة، والتوجه إلى هذه الجهة لا يكون إلا بناء على الدلائل، يعني بناء على الاستدلال بالعلامات، وهذه العلامات الدالة على هذه الجهة قد لا تكون قطعية دائما. ليست كل الأمارات والعلامات الدالة على القبلة قطعية، وإنما منها ما هو ظني، بل أكثره كما ذكر العلماء في مبحث استقبال القبلة وعلاماتها، أكثر الأدلة الدالة على القبلة هي أدلة ظنية. وبالتالي ما دام أن الأمر ظني فقد يكون الرجل يعني مجتهدا ولكنه لا يوفق لإصابة هذه الجهة، وإنما يخطئ هذه الجهة التي حددها. الشافعي يريد أن يقول لك هكذا مسألة الاجتهاد، وضرب لك مسألة القبلة والاستقبال، ويريد أن يلخص لك الكلام في مسألة الاجتهاد بهذا المثال. فيقول المجتهدون الذين يبحثون عن حكم الشرعي هم كالمستقبلين للقبلة، يعتمدون على الأدلة والاجتهاد، ولكن قد يكون اجتهادهم مصيبا موافقا للواقع، وقد يكون اجتهادهم خطأ. لكن يجب عليهم أن يجتهدوا، أن يطلبوا الدلائل، ولا يتوجهوا هكذا إلى أي جهة بدون ضرب من الاجتهاد. وفي النهاية الذي أصاب الجهة هو واحد من المختلفين، ولا يمكن أن يكونوا جميعا قد أصابوا الجهة التي جهة القبلة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. قال كذلك الحكم الشرعي المصيب فيها واحد، ولكن لا يلزم أن يكون هذا المصيب معلوما ومعروفا، وإنما مرد ذلك إلى اجتهاد المجتهد. وكما أن هؤلاء المصلين لا يلغي أحدهم إن كان من أهل الاجتهاد اجتهاده لاجتهاد الآخرين، كذلك بالنسبة للمجتهدين، وكل يأخذ بما أدى إليه اجتهاده، ولا ينقض اجتهاد الآخرين، ولا يترك أيضا اجتهاده لاجتهاد غيره. هذا معنى قوله وهو لا يدري أصاب بتوجهه قصد المسجد الحرام أم أخطأه، يعني عين المسجد الحرام، وقد يرى دلائل يعرفها فيتوجه بقدر ما يعرف، يعني هو ليس مطالبا إلا ببذل الوسع. لهذا قلنا في تعريف الاجتهاد هو بذل الوسع، بذل الفقيه الوسع، فيجتهد بما يمكنه ويكفيه في ذلك غلبة الظن. لو وصل الأمر إلى غلبة الظن فيكفي ذلك، ولا يشترط في ذلك اليقين. قال ويعرف غيره دلائل غيرها فيتوجه بقدر ما يعرف، وإن اختلف توجههما. قال فإن أجزت لك هذا أجزت لك في بعض الحالات الاختلاف، يعني إن سلمت لك هذا المثال فيلزم منه صحة تسليمي بالاختلاف بين الفقهاء، وأن هذا الاختلاف اختلاف معتبر وليس اختلافا مذموما. قلت فقل فيه ما شئت. قال أقول لا يجوز هذا. قلت فهو أنا وأنت ونحن بالطريق عالمان. قلت وهذه القبلة وزعمت خلافي، على أين يتبع صاحبه؟ قال ما على واحد منكما أن يتبع صاحبه، يعني هل يلزم على أحدنا أن يتبع اجتهاد الآخر؟ قل لو سافرت معك وقلت لك القبلة هكذا وأنت خالفتني في هذا، فهل يلزم على أحدنا أن يتبع الآخر؟ قال له لا، لأن هذا ترجيح بلا مرجح، ليس اجتهاد الأول أولى من اجتهاد الثاني. قلت فما يجب عليهما؟ قال إن قلت لا يجب عليهما أن يصليا حتى يعلما بإحاطة، بيقين يعني، فهما لا يعلمان أبدا المغيب بإحاطة، وهما إذن يدعان الصلاة، وهما إذن يدعان الصلاة. هذا الاحتمال الثاني، قد يمكن أن أقول بهذا ولكن لا يصح، لأن الصلاة واجبة عليه. فإذا علقنا الأمر على اليقين واليقين غير متأتي في تحديد الجهة، فيلزم على ذلك سقوط الصلاة وهذا باطل. أو يرتفع عنهما فرض القبلة فيصليان حيث شاء، ولا أقول واحدا من هذين، يعني أن يصليا لأي جهة يختارونها، وهذا مخالف لظاهر الآية، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الله تعالى حدد جهة من هذه الجهات ولم يخير المكلف بين الجهات. قال: وما أجد مدا من أن أقول يصلي كل واحد منهما كما يرى. أن كل واحد يصلي إلى الجهة التي يرى في اجتهاده أنها جهة القبلة، ولم يكلف غير هذا، أو أقول كلف الصواب في الظاهر والباطن ووضع عنهما الخطأ في الباطن دون الظاهر. يعني إما أن نقول بأنه هو مكلف بالاجتهاد بحسب الظاهر، وإما أن أقول هو مكلف بالإصابة في الظاهر والباطن في الواقع، لكن الله سبحانه وتعالى عفى له عن الخطأ في الباطن. إذا اجتهد في الظاهر وأخطأ في الباطن فقد عفى عنه الشرع، ووضع عنهما الخطأ في الباطن دون الظاهر. قلت، يعني الشافعي يقول: فأيهما قلت فهو حجة عليك، يعني سواء قلت بهذا أو بالذي قبله فهو حجة عليك، لأنك فرقت بين حكم الباطن والظاهر، وذلك الذي أنكرت علينا، وأنت تقول: إذا اختلفتم قلت ولا بد أن يكون أحدهما مخطئ. فهو يقول: سواء قلت بهذا أو بالذي قبله فالجواب واحد، لأنك أقررت بما أنكرته علي من الإصابة في الظاهر وقد لا يكون مصيبا في الباطن، ففرقت بين الحكم الذي يجب على المجتهد في الظاهر وأن ذلك لا يلزم منه مطابقة الواقع، كما هو الحال في الاجتهاد. قلت: ولا بد أن يكون أحدهما مخطئا. قال: أجل. قلت: فقد أجزت الصلاة وأنت تعلم أحدهما مخطئا، وقد يمكن أن يكون معا مخطئين. يعني سأله هذا السؤال، يعني عندما اختلفوا في هذه الجهة وصلى كل إلى جهة، فهل أحدهما مخطئ؟ هل تقول بخطأ أحدهما أو لا؟ قال: نعم، أقول بخطأ أحد. قال له: أزيدك احتمال آخر، أن يكون الاثنان مخطئين، وأن الجهة ليست هكذا ولا هكذا، وإنما في الجهة الثالثة، فاحتمال الخطأ وارد، ولا يلزم من صواب الاجتهاد في الظاهر صوابه في الباطن. وقلت له: وهذا يلزمك في الشهادات وفي القياس. يعني هذا القول وهو التفريق بين الظاهر والباطن، بمعنى أن المجتهد قد يصيب ويبذل جهده في الظاهر ولكنه لا يكون مصيبا في واقع الأمر، يعني لا يصيب حكم الله تعالى في المسألة. هذا المعنى قال يرد أيضا في أبواب أخرى من الشريعة، ليس فقط في مسألة القبلة، ولكن حتى في الشهادات، فقد تأخذ بشهادة فلان ولا تكون شهادته مطابقة للواقع، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا في القياس في الاجتهاد، يعني فقد يكون الاجتهاد مصيبا في الظاهر، بمعنى أنه بذل وسعه وغاية نظره، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون مصيبا في الواقع. فالخلاصة أنه ضرب هذا المثل لتوضيح مسألة الاجتهاد، وأن الاجتهاد واجب في الأصل عند عدم وجود النص، وأن الواجب على المجتهد أن يعتمد على الدلائل، ولكن مع هذا لا يلزم منه الإصابة في الواقع، فقد يكون أحدهما مصيبا والآخر مخطئا. فقلت له، قال: ما أجد من هذا بدا، ولكن أقول هو خطأ موضوع. هو خطأ موضوع، يعني كأنه مكلف بالإصابة في الظاهر والباطن، ولكن الله تفضل عليه بإسقاط الإثم. فقلت له: قال الله: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فأمرهم بالمثل، وجعل المثل إلى عدلين يحكمان فيه. فلما حرم مأكول الصيد عاما، كانت لدواب الصيد أمثال على الأبدان. شرع يوضح له المسألة بشكل آخر وبمثال آخر وهو في مسألة المثل في جزاء الصيد، فأورد هذه الآية الكريمة: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم. فأوجب الله سبحانه وتعالى هنا في الجزاء أن يكون مثلا للصيد الذي قتله المحرم. الشافعي يقول: وجعل المثل إلى عدلين يحكمان فيه، يقصد يحكم به ذو عدل منكم. وهذا لا إشكال فيه فيما لو كان الصيد لم يسبق فيه قضاء وحكم من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة والتابعين. فإذا سبق فيه قضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العلماء: يجب القضاء به ولا يجوز الحكم بغيره، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الضبع بكبش كما رواه أهل السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قضى في من صاد الضبع وقتله في الإحرام، قضى فيه بكبش. فهذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكبش مثل للضبع. فمثل هذا الذي صدر فيه قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد إلى الحكمين، وإنما يمضى على ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة الأخرى لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن الصحابة والتابعين مثلا أنهم قضوا في هذا الصيد بشيء من الأشياء. فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل الواجب هو اتباع ما جاء عن الصحابة والتابعين في القضاء بالمثل، أو يستأنف الاجتهاد ويترك للحكمين أن يحكما بالمثل دون أن يلزم باجتهاد الصحابة والتابعين. فجمهور العلماء على الاتباع في هذا أيضا، وقالوا يحكم فيه بما حكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون. ومالك رحمه الله يرى أن هذا باب الاستئناف الاجتهادي، وإن أخذ بقضاء من سبق فهو حسن ولكنه ليس واجب. قال: لأن الآية مطلقة، يحكم به ذو عدل منكم، وما قيده بما قضى فيه السابق. فاعتبر هذا مسألة أو من مواطن الاجتهاد المستأنف أو الاجتهاد الجديد الذي يترك للحكمين تقدير المثل فيه. فمحل قول الشافعي رحمه الله: وجعل المثل إلى عدلين يحكمان في هذا، يعني لا إشكال فيه في الصيد الذي لم يثبت عن أحد من السابقين ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم قضاء شيء فيه. قال: فحكم من حكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. اليربوع هو الحيوان البري هذا الذي يشبه الفأر، يوجد في الصحراء، يقال له الجربوع أيضا. والجفرة هي ولد المعز الصغير. وهذا الذي ذكره الشافعي رحمه الله ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قضى به، كما رواه مالك في الموطأ. قضى عمر رضي الله عنه في هذه الأشياء بهذه الأشياء، وجعلها مثلا لها. قال: والعلم يحيط أنهم أرادوا في هذا المثل بالبدن لا بالقيم. يعني الأدلة قد دلت على أن المثلية هنا ليس المقصود بها المثلية في القيمة، وإنما المثلية في الشكل والصورة، في الظاهر، في البدن. يحكم به كما قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني ما يشابه هذا الصيد من بهيمة الأنعام. فأوجب الله المثل، لكن قيده أن يكون من بهيمة الأنعام لا بالقيم، خلافا لإمام أبي حنيفة رحمه الله. إمام أبو حنيفة يرى أن الضابط في المثلية هو القيمة، فقال يقوم هذا الصيد في الموطن الذي صاده كم قيمته عند أهل هذا الموضع، ثم بعد ذلك هذه القيمة مخير في هذا المكلف، إن شاء أن يشتري به طعاما ويتصدق به، وإن شاء أن يذبح هذا المثل، وإن شاء أن يصوم عوضا عنه فيما يقابل كل نصف صاع يوم كان. خلاصة قوله أن المرجع فيه هو القيمة، وأن المثلية هنا مثلية قيمة وليست مثلية شكل وصورة خلافا للجمهور. قال الشافعي: ولو حكموا على القيم اختلفت أحكامهم لاختلاف أثمان الصيد في البلدان وفي الأزمان، وأحكامهم فيها واحدة. يعني يقول الصحابة ما حكموا في هذه الأمور بالقيمة، وإلا لما جاءت أحكامهم واحدة يقضون بهذا المثل من بهيمة الأنعام في هذا المذكور في كل قضية وفي كل مسألة، ولكن كانوا يردونها إلى القيمة، والقيمة تختلف، القيمة تختلف من بلد إلى بلد، وكل حيوان هو في بلده أرخص منه في غير بلده. قال: والعلم يحيط أن اليربوع ليس مثل الجفرة في البدن، ولكنها كانت أقرب الأشياء منه شبها فجعلت مثله. يعني واضح جدا أن الجفرة ليست مثل اليربوع في الشكل والصورة ولا في القيمة أيضا، فبينهما فرق، ولكن المعتبر هنا أقرب الأشياء شبه، ليس المقصود الشبه الدقيق أن يكون مثله في كل شيء، لا، وإنما أن يكون أقرب شبها إليه. وهذا ما عبر عنه العلماء في المثلية، قالوا قيد المثلية الإمكان، يقصدون بالإمكان هو هذا الذي قاله الشافعي أقرب الأشياء شبها إليه، لأنه ما يمكن أن تبحث لكل صيد شبيها له من كل جهة، وإلا لما كان جنسا آخر أصلا. ولكنها كانت أقرب الأشياء منه شبها فجعلت مثله، وهذا من القياس يتقارب تقارب العنز والظبي ويبعد قليلا بعد الجفرة من اليربوع. يعني هذا القياس وإلحاق المثل بمثله أو النظير بنظيره متفاوت، ليس على درجة واحدة، فالشاة قريبة من الظبي، عندما أوجبوا في الظبي شاة فهذا قريب منه، ولكن بعض هذه المثليات متفاوتة بمعنى أنها أبعد من غيرها، كما في مسألة اليربوع بالجفر. ولما كان المثل في الأبدان في الدواب من الصيد دون الطائر لم يجز فيه إلا ما قال عمر والله أعلم من أن ينظر إلى المقتول من الصيد فيجزى بأقرب الأشياء به شبها منه في البدن، فإذا فات منها شيئا رفع إلى أقرب الأشياء به شبها، كما فاتت الضبع العنزة فرفعت إلى الكبش، وصغر اليربوع عن العناق فخفض إلى الجفرة، وكان طائر الصيد لا مثل له في النعم لاختلاف خلقته وخلقته، يعني لاختلاف خلقة الطائر عن خلقة النعم، اختلاف خلقته وخلقته، يعني اختلاف خلقة الطائر عن خلقة النعم، فجزي خبرا وقياسا على ما كان ممنوعا لإنسان فأتلفه إنسان فعليه قيمته لمالكه. الشافعي رحمه الله يرى أن أن الطير تكون المثلية فيه بالقيمة، تكون المثلية فيه بالقيمة بناء على القاعدة الأصلية، القاعدة الفقهية، أن الأصل في الضمان أن يكون بالمثل، فإن لم يكن فبالقيمة. وهو يقول الأصل هنا أيضا في الضمان أن يكون بالمثل، لكن لما كان المثل متعذرا في الطير رجعت إلى الأصل وهو القيم فيقوم. وهذا في غير ما قضى فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأعني بذلك النعام والحمامة. النعام والحمامة جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قضوا في الأول ببدنة وقضوا في الثاني بشات، فاستثنوا من الطير هذين النوعين بناء على أصل الجمهور، وهو عدم الاستئناف والأخذ بما ثبت فيه قضاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه الكرام. ولكن عندما ينعدم هذا المثل فهو يرجع إلى الأصل في تقدير القيمة. قال الشافعي: في الحكم فيه بالقيمة يجتمع في أنه يقوم قيمة يومه وبلده، يعني التقويم هذا إنما يقوم في البلد الذي صيد فيه هذا الصيد، لأن قيمته في بلده غيره في بلد آخر يتفاوت. فالعبرة بالبلد الذي صيد فيه هذا الصيد، والعبرة بوقت الصيد أيضا، لأن الصيد قد تكون قيمته مرتفعة في زمن ثم تنخفض قيمته في زمن آخر. فقال العبرة في هذا بالزمن والبلد. ويختلف في الأزمان والبلدان حتى يكون الطائر ببلد ثمن درهم وفي البلد الآخر ثمن بعض درهم وهكذا. قال: وأمرنا بإجازة شهادة العدل، وإذا شرط علينا أن نقبل العدل ففيه دلالة على أن نرد ما خالف. الخلاصة أن يعني ما سبق من المثال يقصد به الإمام الشافعي رحمه الله تصوير معنى الاجتهاد الذي يصدر من الفقيه، وهو يشير إلى نوع من الاجتهاد يسمى بتحقيق المناط، يسمى عند الأصوليين بتحقيق المناط. يعني القرآن أوجب المثل، لكن ما هو المثل في الواقع؟ ما هو الذي يصدق عليه أنه مثل؟ هذا هو الاجتهاد الذي صدر من أهل العلم في هذه المسألة، وهذا هو ضابطه كما أشار إليه، وهو التقدير بالمثل في الصورة والبدن، وإذا تعذر فيرجع إلى القيمة كما في الطائر. ثم ضرب مثلا آخر وهو شهادة العدل، فقال: وأمرنا بإجازة شهادة العدل، استشهدوا شهيدين من رجالكم، وإذا شرط علينا أن نقبل العدل ففيه دلالة على أن نرد ما خالفه. وهذا يدل على أن الشافعي رحمه الله يأخذ بما يسمى بمفهوم الشرط، مفهوم المخالفة الذي يسمى بمفهوم الشرط، فهو معتبر عنده وقد أعمله في هذا الموطن، وقال بأن النص الذي شرط فيه العدالة يدل على أن غير العدل يرد خبره. ثم قال: وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه، وإنما علامة صدقه بما يختبر من حاله في نفسه، فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قبل، وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره، لأنه لا يعرى أحد رأيناه من الذنوب، وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حسنه وقبيحه، وإذا كان هذا هكذا فلا بد من أن يختلف المجتهدون فيه، وإذا ظهر حسنه فقبلنا شهادته، فجاء حاكم غيرنا فعلم منه ظهور السيء كان عليه رده. خلاصة هذا أنه يضرب على الاجتهاد أيضا بمسألة قبول شهادة العدل ورد شهادة غير العادل. فأقول هذا حكم جاء به الشرع، لكن تطبيقه على أرض الواقع هذا ضرب من الاجتهاد، وهو يسمى بتحقيق المناطق، هذا ضرب من الاجتهاد الذي قد يصيب وقد يخطئ، وقد يختلف فيه المجتهدون، فيرى زيد من الناس هذا الشاهد عدلا، ويرى غيره هذا الشاهد غير عدل. فكما يتفاوت الناس في الحكم على الأشخاص بالعدالة وغيرها، قال كذلك مجتهدون يختلفون في الأحكام الشرعية. ثم يشير إلى أن الواجب على المجتهد الحاكم أن يقضي بما أداه إليه اجتهاده. فلو عدل شاهد عند أحد القضاة سابقا، ثم رفعت قضية أخرى وشهد فيها هذا الشاهد، وثبت عنده عدم عدالته، فإنه يرد شهادته. فصار الشخص الواحد مقبول الشهادة عند قاض، ومردود الشهادة عند قاض آخر. وهذا هو عينه ما يقع بين المجتهدين في الأحكام الفقهية، فيرى بعضهم الشيء جائزا ويراه الآخرون غير جائز. وقد حكم الحاكمان في أمر واحد برد وقبول، وهذا اختلاف، ولكن كل قد فعل ما عليه. قال: فتذكر حديثا في تجويز الاجتهاد، يعني يدل على تسويغ الاجتهاد، وأنه ينقسم إلى صواب وخطأ. قلت: نعم، أخبرنا عبد العزيز عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بشر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال: أخبرنا عبد العزيز عن ابن الهاد قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. فقال: هذه رواية منفردة يردها علي وعليك غيري وغيرك، ولغيري عليك فيها موضع مطالبة، يعني اعتراض. قلت: نحن وأنت ممن يثبتها؟ قال: نعم. يعني قال له: أنت تقول بصحة هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: يكفيني هذا أني أنا وأنت الآن يعني نقول بصحة هذا الحديث، لا تعلقه بغيرنا. قلت: فالذين يردونها يعلمون ما وصفنا من تثبيتها وغيره؟ قلت: فأين موضع المطالبة فيها؟ فقال: قد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رويت من الاجتهاد خطأ وصوابا. فقلت: فذلك الحجة عليك. قال: وكيف؟ قلت: إذ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يثاب على أحدهما أكثر مما يثاب على الآخر، ولا يكون الثواب فيما لا يسع، ولا الثواب في الخطأ الموضوع، لأنه لو كان إذا قيل له اجتهد على الخطأ فاجتهد على الظاهر كما أمر كان مخطئا خطأ مرفوعا كما قلت. كانت العقوبة في الخطأ فيما نرى والله أعلم أولى به، وكان أكثر أمره أن يغفر له، ولم يشبه أن يكون له ثواب على خطأ لا يسعه. وفي هذا دليل على ما قلنا أنه إنما كلف في الحكم الاجتهاد في الظاهر دون المغيب والله أعلم. هذا موطن الاعتراض من الطرف الآخر الذي أشار إليه الشافعي، وهو الاعتراض على تصويب المجتهدين وتخطئتهم بما جاء في الحديث من أنه إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. فهو يستشكل هذا، كيف يكون مخطئا ثم يؤجر عليه، وكان حقه أن يعاقب، وأكثر الأمر أن يعني أن يوضع عنه الخطأ ويعفى عنه، أما أن يخرج مأجورا فهذا يشكل على مسألة التخطئة، وأن المجتهد قد يصيب أحيانا وقد يخطئ أحيانا كما في مسألة القبلة. وهذا الحديث عموما استدل به المصوب والمخطئ، يعني الذين قالوا بالتصويب أن كل مجتهد مصيب، والمخطئ وهم الجمهور الذين يقولون بأنه ليس كل مجتهد مصيب، إنما المصيب واحد الذي أصاب الدليل. فالجمهور منهم الأئمة الأربعة يقولون بالتخطئة، ووجه الدلالة واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى مصيب وإلى مخطئ، وأعطى المصيب أجرين، وهذا يدل على ميزته، وأنه إنما أعطاه هذا لأنه وافق مراد الله في هذه المسألة. أما أجر الاجتهاد هذا مشترك بينه وبين الآخر، أعطى الثاني أجرا على اجتهاده، ولكن لماذا زاد الثاني؟ زاده لأنه أصاب مراد الله في المسألة فأعطاه أجرين. لكن المصوبة، وهو قول قال به أبو الحسن الأشعري رحمه الله، يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أجرا لكل المجتهدين، فإعطاؤه الأجر لكل المجتهدين يدل على أنه مصيبون. فكل من الفريقين استدل بهذا الحديث على مقالته، لكن ظاهر الحديث أسعد به الجمهور، لأن الظاهر فيه هو التخطئة، وإنما أعطى الثاني أجرا على اجتهاده بناء على أنه مكلف بما أداه إليه اجتهاده وقد فعل، ولهذا لو قصر في الاجتهاد ما يخرج بالأجر الواحد، كما قال في المراقب وهو آثم متى ما قصر. إذا قصر في الاجتهاد وهو آثم عند العلماء، وهذا يدل على أنه إنما استحق الأجر بسبب الاجتهاد لا بسبب التصويب. وهكذا في الحديث الآخر الذي يستدلون به على التصويب، وهو حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم صوب الطائفتين بهذه المسألة. لكن هذا الاستدلال كما يذكر بعض أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر أنه لا يدل على هذا، لغاية ما يدل عليه هو ترك التعنيف أو ترك الذم للمختلف. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف طائفة منهما، ولكن ما قال بأن الجميع مصيب. فغاية ما تدل عليه هذه القصة هو ترك تعنيف المختلفين في المسائل الاجتهادية، وأنه لا يجوز التثريب عليه. وهكذا بقية النصوص التي استدلوا بها، مثل قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فقالوا الله تعالى ما عنف من قطع النخل ولا من ترك، بعضهم قطعها كيدا لليهود، وبعضهم ما قطعها قال لأنها يعني نعمة يستفيد منها المسلمون إذا استولوا عليه. فالله تعالى ما ثرب على هؤلاء ولا على هؤلاء، فقالوا هذا يدل على تصويب المجتهدين. هذا أيضا كلام نفسه، أن يقال هذا يدل على ترك التعنيف لكن لا يدل على صواب الأقوال. والقرآن يؤيد هذا الحديث، حديث عمرو بن العاص في التخطئة في قصة داود وسليمان، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب، الله تعالى قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم، فخص سليمان عليه السلام بالفهم، كأنه يقول سليمان فهم مراد الله في هذه المسألة والوجه الذي يريده الله عز وجل في هذه القضية. ولكن ما ثرب على الآخر ولا عنفه، بل أثنى عليه وقال: وكلا آتينا حكم العلم. هكذا اختلاف الفقهاء واختلاف المجتهدين. عند جمهور أهل العلم المصيب هو من وافق الدليل، والله سبحانه وتعالى نصب على هذا الصواب الذي أراده، نصب عليه دلائل وأمارات. وهذا ما يتناسب مع القاعدة الكبرى للشريعة، وهي قاعدة المصالح المفاسد، بمعنى أن الأحكام الشرعية في الأصل إنما جاءت تبعا لجلب المصالح ودرء المفاسد. ولا يتناسب مع هذا أن نقول كل قول قال به أحد من الفقهاء فهو صواب، أنه من المعروف والمحسوس أنه ليس كل قول يؤدي إلى تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة. بعض الأقوال والفتاوى قد تفتح باب المفاسد على الناس. قال: إن هذا لا يحتمل أن يكون كما قلت، ولكن ما معنى صواب وخطأ؟ قلت له: مثل معنى استقبال الكعبة، ويصيبها من رآها بإحاطة، ويتحراها من غابت عنه بعد أو قرب منها، فيصيبها بعض ويخطئها بعض. فنفس التوجه يحتمل صوابا وخطأ، إذا قصدت بالإخبار عن الصواب والخطأ قصد أن يقول: فلان أصاب قصد ما طلب فلم يخطئه، وفلان أخطأ قصد ما طلب وقد جهد في طلبه. فقال: هذا هكذا، أفرأيت الاجتهاد؟ أي يقال له صواب على غير هذا المعنى؟ يعني هذا هكذا في مسألة القبلة، نعم، لكن هل الاجتهاد هكذا أيضا فيه صواب وخطأ؟ قلت: نعم، على أنه إنما كلف فيما غاب عنه الاجتهاد، فإذا فعل فقد أصاب بالإتيان بما كلف، وهو صواب عنده على الظاهر، ولا يعلم الباطن إلا الله. ونحن نعلم أن المختلفين في القبلة وإن أصابا بالاجتهاد إذا اختلفا يريدان عينا لم يكونا مصيبين للعين أبدا، ومصيبان في الاجتهاد، وهكذا ما وصفنا في الشهود وغيره. يعني هذا المجتهد حتى المخطئ هو مصيب، لكن في أي شيء؟ مصيب في الاجتهاد وليس في إصابة الحكم الذي أراده الله سبحانه وتعالى. هو مصيب من ناحية أنه فعل ما أوجب الله عليه من الاجتهاد. نعم، بهذا القيد يمكن أن يقال كل مجتهد مصيب، بمعنى أنه أدى ما أوجبه الله عليه من الاجتهاد، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون مصيبا لمراد الله في المسألة. ونحن نعلم أن المختلفين في القبلة وإن أصابا بالاجتهاد إذا اختلفا يريدان عينا لم يكونا مصيبين للعين أبدا، ومصيبان في الاجتهاد، وهكذا ما وصفنا في الشهود وغيره. قال: أفتوجدني مثل هذا؟ قلت: ما أحسب هذا يوضح بأقوى من هذا. يعني يكفيك هذا وطول هذا حبتين، يعني من جالس معه في الاجتهاد يعني من دروس متطاولة وهو يحاوره في هذا. قال: فاذكر غيره. قلت: أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا، وحرم الأمهات والبنات والأخوات. قال: نعم. قلت: فلو أن رجلا اشترى جارية فاستبرأها أيحل له إصابتها؟ قال: نعم. قلت: فأصابها وولدت له دهرا أي زمانا، ثم علم أنها أخته، يعني هذه الجارية، كيف القول فيه؟ قال: كان ذلك حلالا حتى علم بها، فلم يحل له أن يعود إليها. يعني هذه المرأة كانت بالنسبة له حلالا لأنها أمته وقد استبرأها، ولكن لما علم بعد ذلك واتضحت أنها أخته حرمت عليه. قلت: فيقال لك في امرأة واحدة حلال له حرام عليه بغير إحداث شيء أحدثه ولا أحدثته. يعني هذا شيء واحد وصف بأنه حلال وبأنه حرام، ولكن باعتبار ماذا؟ باعتبار الزمن. هو حلال في وقت لكنه صار حراما في وقت آخر بناء على بينة ظهرت لم يكن هو ذا سبب فيها. وهكذا الحكم الشرعي قد يكون حلالا عند فلان في اجتهاده ولكنه حرام عند غيره. قال: أما في المغيب فلم تزل أخته أولا وآخرا. في المغيب يعني في الباطن عند الله سبحانه وتعالى، وأما في الظاهر فكانت له حلالا ما لم يعلم، وعليه حرام حين علم. وقال: إن غيرنا ليقول لم يزل آثما بإصابتها، ولكنه مأثم مرفوع عنه. فقلت: الله أعلم. وأيهما كان فقد فرقوا فيه بين حكم الظاهر والباطن، وألغوا المأثم عن المجتهد على الظاهر وإن أخطأ عندهم، ولم يلغوه عن العامد. قال: أجل. يعني بغض النظر عن هذا القول ومناقشتي، المهم أنهم سلموا بأن الاجتهاد قد يكون مصيبا في الظاهر ولكنه يكون مخطئا في الباطن، وأن المجتهد لا إثم عليه. وقلت له: مثل هذا الرجل ينكح ذات محرم منه ولا يعلم، وخامسة وقد بلغته وفاة رابعة كانت زوجة له، وأشباه لهذا. قال: نعم، أشباه هذا كثير. فقال: إنه لبين عند من يثبت الرواية منكم أنه لا يكون الاجتهاد أبدا إلا على طلب عين قائمة مغيبة بدلالة، وأنه قد يسع الاختلاف من له الاجتهاد. مسألة طلب عين قائمة، هو يشير إلى مسألة هل لله تبارك وتعالى في المسائل الاجتهادية حكم معين أراده الله وطلب من المجتهدين الوصول إليه أو لا. فجماهير أهل العلم على هذا، على أن الله تعالى له حكم معين في المسائل، كما قال في المراقي: ووحد المصيبة في العقلي ومالك رآه في الفرعي. فالحكم في مذهبه معين له على الدليل، أو كذا ما يبين. فالحكم هذا معين، والله تعالى وضع له علامات، بخلاف من يقول بأنه ليس هناك يعني حكم معين، إنما هو كدفين، كشيء يقول مدفون في الأرض، من بحث عنه ووصل إليه فهو حكم الله في حقه. لكن جماهير أهل العلم منهم الأئمة الأربعة على أن الله تعالى له حكم معين في المسائل الاجتهادية. فقال: فكيف الاجتهاد؟ فقلت: إن الله جل ثناؤه من على العباد بعقول فدلهم بها على الفرق بين المختلف، وهداهم السبيل إلى الحق نصا ودلالة. قال: فمثل من ذلك شيئا. قلت: نصب لهم البيت الحرام، وأمرهم بالتوجه إليه إذا رأوا، وتأخيه إذا غابوا عنه، وخلق لهم سماء وأرضا وشمسا وقمرا ونجوما وبحارا وجبالا ورياحا. فقال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فأخبر أنهم يهتدون بالنجم والعلامات، فكانوا يعرفون بمنه جهة البيت، بمعونته لهم وتوفيقه إياهم، بأن قد رآه من رآه منهم في مكانه، وأخبر من رآه منهم من لم يره، وأبصر ما يهتدى به إليه من جبل يقصد قصده، أو نجم يؤتم به، وشمال وجنوب، وشمس يعرف مطلعها ومغربها، وأين تكون من المصلي بالعشي، وبحور كذلك. وكان عليهم تكلف الدلالات بما خلق لهم من العقول التي ركبها فيهم، ليقصدوا قصد التوجه للعين التي فرض عليهم استقبالها. فإذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدلائل بعد استعانة الله والرغبة إليه في توفيقه، فقد أدوا ما عليهم، وأبان لهم أن فرضه عليهم التوجه شطر المسجد الحرام، والتوجه شطره لا إصابة البيت بعينه بكل حال. يعني بكل حال يعني لا يلزمه إصابة العين في كل الأحوال، وإنما في حالة المعاينة فقط يلزمهم إصابة العين. ولم يكن لهم إذا كان لا تمكنهم الإحاطة في الصواب إمكان من عاين البيت أن يقولوا نتوجه حيث رأينا بلا دلالة. فوضح له مسألة الاجتهاد أيضا بهذا المثال الذي هو أوضح المسألة أو أوضح المسائل في مسألة الاجتهاد، وهو طلب جهة القبلة. وقال بأن الله سبحانه وتعالى نصب لجهة القبلة دلائل وأمارات وعلامات، والواجب على الناس بما ركب الله في نفوسهم من العقل ومن العلم أن يبحثوا عن هذه الجهة بحسب هذه الدلالات. قال كذلك الاجتهاد في الشريعة يجب على المجتهدين بما أعطاهم الله من العقل وبما أعطاهم أيضا من الدلائل أن يبحثوا عن الجهة التي أرادها الله، عن الحكم الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وأخبر في آخر كلامه أنه لا يجوز للمجتهد هكذا بلا دلالة أن يقول قولا بأن هذا حلال أو حرام بدون أن يستند على أمر، كما أنه لا يجوز للرجل أن يصلي إلى أي جهة بدون أن تكون عنده دلالة وأمارة على أن هذه الجهة هي جهة القبلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.